كل حال أنت الاستدلال بمثل هذا يعني على تجويد الشرك هو استدلال متشابه. ولو فرضنا صح عن الإمام أحمد وغيره أنه دعاهم صراحة بما لا يستطيعونه، هل نعمل بأقوال الناس؟ العبرة بالدليل وأفعال العلماء. العلماء يستدل لهم ولا يستدل بهم، انتبهوا لهذا. هم الآن صاروا يؤسسون العقيدة، يؤسسون الإيمان بأقوال فلان وفلان ويخالفون الأدلة الصريحة القاطعة الإجماع. لا، يقال لهم هذا الإمام إذا قال قول نستدل له، إذا ما وجدنا دليل ولا وجدنا قائل نقول هذا خطأ جل تعالى. ولا كيف نعرف جلة العلماء؟ الشيخ من شكر بكفر من كفر يقول هذا كافر، ما الدليل عليه؟ يعني في تكفير الذي توقف في تكفير المشرك. بالنسبة للمشرك إذا كان ينتسب إلى الإسلام وعنده شبهة يقول أنه لما قامت الحجة وكذا وكذا، فالشيخ ابن باز أفتى ونحن نميل إلى هذا أنه يعني عمله كفر ولا يكفر إلا بعد أن يبين له. لكن إذا كان المشرك الصريح فانتبه، نحن تأملنا في آية سورة إيش الممتحنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وفي آخر السياق ماذا قال؟ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، تأكيد تأسي في أول السياق وفي آخر السياق، ها؟ وتأكيد بالمؤكدات اللفظية قد ولقد، وتأكيد مرة أخرى قال ومن يتولى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، بمعنى أن هذا الأمر وهو التأسي بإبراهيم في ذلك لازم للنجاة يوم القيامة. ثم التهديد ومن يتولى، ها؟ يدل على أن هذا أمر عظيم الذي يتولى عن التأسي به بذلك فإنه إيش على خطر، الله غني عنه هو المحتاج إلى الله. ثم ذكر ما هو الأمر أن نتأسى به، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ما هي علة البراءة الآن؟ وجود من يعبد غير الله، خلاص من أخرج أحد منهم وقال لا هذا وهذا قلنا ما عندك دليل. إذا وجد من يعبد غير الله إنا براء منكم. البراءة هنا براءة المشرك المسلم من المشرك ولا براءة من عمله؟ منكم، ما قال إنا براء مما تعبدون أو من عملكم، منكم، ها؟ والبراءة لا تكون إلا بعد اعتقاد كفرهم أو تتبرى من المسلمين، ها؟ كفرنا بكم، اعتقدنا كفركم وضلالكم و ها، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى غاية. هذا ما يصلح دليل يا شيخ. لا، هو يقول في الثاني وقد كفر إجماعا، الثاني الذي لم يكفر. لا، قلنا أن في الذي لا يكفر. أيوه هذا يقول الذي لا يكفر المشرك، أولا أنه هكذا ما كفر المشرك، أو ما كفر الذي يكفر المشرك، ها؟ ما كفر الذي يكفر المشرك. الذي لا يكفر المشرك فإنه يكون قد خالف كتاب الله عز وجل، المشرك الذي لا يكفر المشرك، وخالف أيضا ما ورد عن بالإجماع، كفر إجماعا، فإذا هذا كافر إجماعا. لذلك ورد في فتوى اللجنة الدائمة 11043 قالوا بخلاف من لا يكفر الكافر الذي لا شك في كفره وفي كفر من لم يكفر كاليهودي والنصراني وغير المسلم. إذن عندنا الآن فتاوى قاطعة. وقالوا أيضا ورد عن جمع من أهل العلم وتناقله أهل السنة بالقبول، قالوا من لم يكفر ابن عربي أو شك في كفره فهو كافر، من عربي وطائفة. فمناط عدم التكفير هنا هو أنه يوالي. يقول المسلم إذا كان مسلم لا بد يوالي، فهو يوالي المشركين، ها يوالي المشرك فهو مثلهم. أعوذ بالله. إذا وشرك الشرك والكفر الصريح هذا لا بد من تكفيره، ومن لم يكفره فهو كافر أيضا، لأنه يعني هذا أمر مهم جدا نسيته الآن تبين لي، وهو أنه يصحح دينه. كيف يصحح دينه؟ يقول أنه مسلم مع شرك، وهذا لا يكفره، إذن يصحح دين المشركين. والذي يصحح دين المشركين يكون مسلم ولا كافر؟ أي انتبه، الذي لا يكفر المشرك يصحح دينه، لأنه ما فيه لا مسلم وكافر. هم الآن لماذا لا يكفروا المشرك؟ لأن الرحيلي وغيرهم قال لهم أنه فيه ناس لا مشرك ولا كافر، لا مسلم ولا كافر، فهو يقول أنا ما أكفره أجعله، ما فيه هذا، ما فيه. إما أن تقول مسلم أو تقول كافر، فإذا لم تقل كافر قلت مسلم، فهمتم؟ هذا هو الآن المشكلة. وإذا قال مسلم صحح مذهبه، صحح ما هو عليه، قال دينه هذا دينه صحيح، إذن هذا خطير. هم ابتلوا بهذه البدعة التي ما قال بها أحد، أنا ما إلى الآن ما وجدت أحد قال بها لا مسلم ولا كافر، إلا المعتزلة قالوها في مرتكب الكبيرة. ورد عليهم ابن حزم بطريقة أخرى، طبعا علماء ردوا عليهم بأن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، والأدلة الدالة على إسلامه، لكن ابن حزم رد عليهم بطريقة أخرى. ما هي؟ تصلح الآن للرد على الرحيل الجمعي. ما هي؟ قال ما عندنا أصلا شيء اسمه لا كافر المسلم، ما في شيء اسمه لا كافر المسلم، ما في لك، وذكر الآيات والأدلة والأحاديث. شيء رسالة؟ شيء كتاب؟ أي موجود الحمد لله عندكم أصلا، في أظن في اللي عطيته، وإن شاء الله البرهان سينزل قريب إن شاء الله، سينزل في النت بعد تعديلات قوية قريب إن شاء الله. وفي هذا الشيء في رد على الحيل، لأنه يأسس هذا في رد واسع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. خير، أهلا نياس، حياك كيف صحتك؟ الله يعافيك. الحمد لله. أنت الآن في المدينة؟ جبت حطب معك ولا ما في خشب؟ أنا الحين عندي طلاب، تعال أنت في البيت. لا في جماعة اليوم، في ما نقدر نتكلم، تعال في البيت إن شاء الله، بكرة إن شاء الله. حياك الله. هو يسأل عن السحر الحقيقي والذي هو من باب التخييل، يعني الحقيقي وغير الحقيقي. الحقيقي لا يكون إلا بالشرك والكفر، بنص القرآن، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني هناك سحر حقيقي، هذا السحر لا يمكن تعلمه إلا بالكفر، فمن ثبت أن عنده هذا النوع من السحر فهو كافر حقيقة، خارج من الإسلام بنص القرآن. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، كفروا بتعلم السحر وكفروا بتعليمه. الآيات دلت على أن تعلم السحر كفر وتعليم السحر كفر آخر، فهو كفر على كفر. وهذا طبعا سبب الكفر أنهم يخاطبون الجن ويستعينون بالجن ويوهمون الناس أن الكواكب تفعل وتؤثر، وأنهم يخاطبون الكواكب، ولكن في الحقيقة هم يخاطبون الجن. أما الخيالي فهو يعني ليس بسحر، لكنه سحر في اللغة ويسمى سحر ويختلط أمره، يعني يسوي حركات ويسوي أشياء يعني الناس ما تفهمها غير طبيعية، لكن هو عنده يعني وأشياء يفعل كذا بهلوانية. فهذا ليس بسحر أصلا، ليس هو السحر الكفر وإن كان يسمى سحر. لذلك التكفير نقول يعني أول ضابط من ضوابط التكفير. طبعا هؤلاء لا يعرفونه ولا يقرون به. ما هو أول ضابط من ضوابط التكفير؟ التحقق من تلبس المعين بالوصف المعتبر بالكفر الناقل عن ملة الإسلام. لا بد تأكد أن الذي عنده هو الكفر الحقيقي بأي قرينة كانت. أما إذا تبين أنه يلعب هذا معصية وهذا يؤدب. أما إذا اقترن بالسحر غير الحقيقي، السحر غير الحقيقي اقترن معه أنه يدعي علم الغيب أو يدعي الربوبية والتأثير، هون يكفر بالادعاء. ها؟ إذا يكفر بهذا. مثلا أنا أنزل المطار كذا. ها؟ أنا أنزل المطار أو أخرج طيور من الهواء وكذا، فيقول أن له لا يستطيع أن يطير. طبعا هو قد يطير ويسير على الماء دون سحر، لكن باستعانة بالشياطين. إيه؟ فالاستعانة بالشياطين ليس دائما سحر. وفي خلاف هل يستعين بالجني المسلم أو لا يجوز في المباحات يعني. طبعا هذا يتكلم عنه شيخ الإسلام، لكن المشكلة هنا كيف نعرف أنه مسلم ولا غير مسلم، صادق ولا غير صادق؟ لا نعرف طبيعته ولا نستطيع أن نتأكد. لكن إذا فعل شيئا هو في الأصل مباح، ها؟ يعني مثلا طار به في الهواء، حمله وطار به، قلنا هذا شيء يستطيع الجني. إذا لم يقترن معه دعوة أنه يتصرف في الكون أو عنده قدرات خارقة أو أنه يعلم الغيب أو ها؟ والثانية إذا سمع الناس يقول عنه شيء لا بد أن يرد، يقول لا ما بصحيح أنا لا أفعل هذا، ويتبرع، لا بد من البراءة. إذا لم يقترن ما نستطيع تكفيره بهذا بالاستعانة بالجن فقط، ما لم يتبين لنا أنه يستخدم السحر. السحر له حقيقة وله طرق له تأثير معين. يعني لا نكفر الذي يستعان بالجن. لا ليس الاستعانة بالجن كفر، لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ ها سليمان، ها سليمان الجن قال عفريته من الجن وسخر الله له الجن، طبعا هذه معجزة، لكن قد يحصل لأحد أن يأتي جني ويساعده بأشياء، جوز العلماء ذلك. وأيضا الجني الذي علم أبي هريرة إبليس، ها ليس دائما الاستعانة بالجن يعني سحر ولا كفر، واختلفوا هل هو يجوز أو لا يجوز فقط فيما في الأشياء المباحة. طيب هنا قد يقول قائل الشيخ قد يقع السحر من دون أن يكفر فيستعين بالجني. هو يقع السحر دون أن يكفر في مسألة إذا كان هو لا ليس بساحر ولكن يعمل السحر، مثل اللي يجيب كتاب من كتب السحر مجربات الديربي أو شمس المعارف أو ويكتب العزيمة دون اعتقاد، وقد يكون عامي ما يدري أن فيها طلاسم وفيها ياشم شورة وشياء كذا ودعرة يكتب. وربما يقع السحر هنا، هل هو ساحر؟ طبعا نحن لا ندري، لو عرض على القاضي طبعا القاضي قد لا يصدقه، إذا قال أنا ما أعرف السحر قد يأخذ بعمله ويعامله معاملة الساحر، لكن عند الله عز وجل شيء ما ندري عنه. هو ما تعلم السحر، وجد كتاب نقله صوره مثلا وفعل هذا، الآن ما اعتقد هذا الشيء ولا تعلم السحر ولا يعرفه، إنما عمل به. ها يعني مثلا شخص ليس بطبخ وجد كتاب طبخ وفتح الصفحة وسوى مثل ما يقول، ها هو ليس بطبخ. أو مثلا شخص ليس برسام أو ليس بخطاط، وجد ورقة وصورها على الماكينة، ها ما يكون بهذا رسام ولا خطاط، ها؟ لكنه فعل الآن الصورة، فعل الصورة، فعل الطبخ لو كان الطبخ مثلا سم فعله، هذا يعاقب على فعله، والقاضي قد لا يقبل منه أن يقول أنا لا أعرف السحر، قد يعامله معاملة السحر، وعند الله الأقرب أنه لا يكون ساحر ولكنه فعل السحر. أنا أذكر شخص من الصالحين طيب، ورأى كتاب مجربات الديرب ورأى فيها آيات وأسماء الله الحسنى وانبسط، صار يعالج بها الناس، يصور وينسخ ويحطها فيه. هل له الاستتاب؟ إيه إيه إيه، لابد يستتاب. الساحر اختلفوا في استتابته، لا الزنديق والساحر اختلفوا في استتابته، والأقرب أنه لا يستتاب، لكن يتوب بينه وبين الله بكيفه، لكن المقصود أنه لا يستتاب يعني يقتل على أي حال على فعله، تاب أو لم يتوب، تاب أو لم يتوب يقتل. خصوصا أما الشافعي وبعض أهل العلم يقول لا، لا يقتل إلا إذا قتل أحد، ويقول أننا لا ندري حقيقة سحره، من الصعب التحقق منها، ولكن الأحوط للمجتمع أن يقتل مثل هؤلاء إذا ثبت أنهم استخدموا السحر. هذا الأحوط، لأن حل السحر يا شيخ بقتله لا ما يجوز، لأنك حل السحر لا لما قتلته أيوة. ينحل السحر والله لعله إن شاء الله، هناك من يقول، ولكن هذا الشيء ما أنا شخصيا لا أدري عنه، لكن لعله إن شاء الله. الله يجزاك خير. أبدأ كم؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله تعالى في كتابه الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله في مقدمات في الباب الأول في مقدمات في الأمثال وتعريف الإيمان، في مطلب تعريف الإيمان القلبي، الركن الثاني الإيمان بالملائكة، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى خلق عالما أسماه الملائكة، وهم أرواح قائمة في أجسام نورانية قادرة على التمثل بأنواع مختلفة الشكل بإذنه تعالى مناسبة للحال التي يأتون بها، كما يجب التصديق بصفاتهم وأفعالهم الواردة في نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الدالة دلالة قطعية على وجودهم، وأنهم يتصفون بصفات حميدة وأفعال رشيدة. الركن الثالث، نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، في هذه يعني أركان الستة أنتم يعني درستموها أو ستدرسونها في الجامعة بالتفصيل، وإنما نحن ذكرناها للإشارة، لكن أحب أن أذكر بأمرين. الأمر الأول أن أصل الإيمان اللي هو الآن الإيمان القلبي داخل فيه أصل الإيمان اللي يدخل فيه في الإسلام، وهو جزء منه، ومعنى أنه جزء منه يعني يتأثر به زيادة أو نقصان. الشيء إذا كان داخل في الشيء وكان هذا الشيء يزيد وينقص، فالكل يزيد بالجزئي زيادة ونقصا. فتكلمنا عن أصل الإيمان الإيمان بالله قبل، وقلنا أنه يزيد، وقلنا أنه أصل الإيمان يدخل في الإسلام يكون ضعيفا مثل البذرة إذا انبثقت انفلقت وخرج منها ورقة صغيرة، ثم قد يأتي وقت تصبح هذه الورقة جذع كبير، كما تعرفون بعض الأشجار يعني يبنى في جذعها كوخ مسك كبيرة جدا. طيب، الأمر الثاني أن هذه الأركان بقية الأركان كالإيمان بالملائكة، نحن قلنا ما معنى أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالملائكة، أن تؤمن بالقدر، أن تؤمن باليوم، ما معنى، ما المراد به؟ قلناها في الحصة اللي راحت، طبعا مضى عليها الآن حصل راحة شهر نشير. الإيمان الإجمالي يا شيخ. لا قلنا ما معنى أن تؤمن بالله؟ قلنا هو تصديق الجازم، الإقرار الجازم والتصديق بكل ما ورد الخبر به عن الله من أسمائه وصفاته وأفعاله وسننه الجارية في عباده. طيب كيف نقول أن تؤمن بالملائكة؟ نفس الشيء، تصديق الجازم، الإقرار والتصديق الجازم بكل ما أخبر الله به عن الملائكة في كتاب أو في السنة، ها؟ من صفاتهم، من أسمائهم، من أفعالهم، من علاقتهم بالبشر، من كل شيء. وهكذا في كل أمر. إذن ما دام أنه داخل فيه ما ورد في الكتاب والسنة، إذن هل هو يزيد وينقص؟ نعم يزيد، يزيد كلما تعلم ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الملائكة ومن صفاتهم وأعمالهم وعلاقتهم بالبشر، كلما ازداد إيمانه ويقينه. وهكذا في كل المطالب، وهكذا في كل المطالب. بسم الله. الركن الثالث الإيمان بكتب الله، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا مشتملة على هدى العباد، مبينة لهم ما يصلح دينهم ودنياهم، موضحة ما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق بها، وما لهم من حقوق بها الأنظمة الشرعية والتوجيهات الخلقية. ويكون الإيمان إجمالا بالكتب المنزلة على رسل الله السابقين. خلقية. توجيهات الخلقية. الأخلاقية. صلى الله عليه. وما لهم من حقوق بها الأنظمة الشرعية والتوجيهات الخلقية. ويكون الإيمان إجمالا بالكتب المنزلة على رسل الله السابقين كالتوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، وصحف إبراهيم، وكل ما ورد الإشارة إليه في نصوص الوحي. أما القرآن فيزيد على ذلك باعتقاد حفظ الله له، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والإيمان بعقائده والتصديق بأخباره وامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه وتنفيذ وصاياه، واعتقاد أنه كلام الله حقا سمعه منه جبريل عليه السلام، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة رضوان الله عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وتناقلته الأمة بالنقل الصحيح المتواتر جيلا بعد جيل، وإلى أن يرفعه الله إليه. أنا أتوقع أنه ناسخ مما قبله. نعم ناسخ. الركن الرابع الإيمان بالرسل، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدلهم على الخير ويحذرهم من الشر رحمة بهم. قال تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ويتضمن الإيمان بالرسل أربعة أمور. الأول الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع. الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم مثل محمد وإبراهيم وموسى ونوح عليهم السلام وغيرهم مما ذكر اسمه في الكتاب أو السنة على وجه التعيين. أما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا، حيث نعتقد أن الله بعث في كل أمة نذيرا. مثل من اللي ما نعلم اسمه؟ كثير من أنبياء بني إسرائيل، لأن مذكور في القرآن مثلا. منهم من نقص معرف ومنهم من نقص. نعم فيها أيضا في سورة ياسين ما ذكر اسمه. عزنا نعم مثلا قريه جاء المرسلون ما ذكر اسماء المرسلين. فاذا قد يذكر انه ارسل رسول في كذا وكذا بدون اسم نؤمن به. الثالث تصديق ما صح عنهم من اخبارهم. الرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر. قال تعالى في وصف المؤمنين: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والإيمان باليوم الآخر هو الاعتقاد بالبعث بعد الموت، وأن هناك يوما يحاسب فيه الناس على أعمالهم، والتصديق بكل ما أخبر الله به مما يكون في ذلك اليوم. ويشمل الإيمان باليوم الآخر أمورا أهمها الإيمان بالبعث بعد الموت بعد النفخ في الصور، والحساب والجزاء والموازين، ولقاء رب العالمين، والحوض والصراط، وما ورد الخبر به مما يجري على العباد في يوم القيامة، والجنة والنار، وما ورد في صفاتهما وصفات أهلهما. ويلحق بالإيمان باليوم الآخر التصديق بما يكون بعد الموت من فتنة القبر والسؤال فيه وعذاب القبر ونعيمه. الركن السادس، أيضا أهل العلم يلحقون باليوم الآخر أشراط الساعة، الإيمان بأشراط الساعة الثابتة، يعني تدرس وإن كانت في الدنيا هي، وحتى عذاب القبر في الدنيا، يعني له اتصال بالآخرة في الغيب وله اتصال بالدنيا، يلحقونها بها. وإلا فالأصل أن اليوم الآخر هو يوم القيامة ما بعد الموت، ما بعد البعث، ما بعد البعث. صلى الله عليه. الركن السادس الإيمان بالقدر، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله سبق في علمه مقادير الخلائق، ويشمل ذلك ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما كتب لهم وعليهم ما تقتضيه حكمته من المقادير والأحوال التي يستحقونها على أعمالهم التي علم أنهم سيعملونها، وأراد إرادة كونية أن يقع ما علمه وكتبه لأجله الذي قدر له، وهو الذي يخلقه إذا حان الأجل، فهو الخالق لكل شيء، بما في ذلك أفعال العباد من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان وغيرها. ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، قد جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وخلاصة هذا المطلب، يعني عندنا القدر يحتاج الحقيقة إلى دروس، وهو مهم جدا ولا يدرس في الجامعة الإسلامية كما ينبغي، لضعف المدرسين وخوفهم من الإشكالات فيه، فيمرون به مرور الكرام. وما لم يتمكن طالب العلم من معرفة القدر وفق النصوص والأصول ويعرف الفهم المحكم، فإنه يبقى في حيرة، وقد لا يستطيع أن يوجه الناس وداعية توجيه السليم، لأن الآن مشاكل مع ظهور منهج المعتزلة الأشاعرة. المعتزلة ظهر منهجهم من أين؟ أنا سأقول لكم قاعدة مهمة، وهي أن كل الفرق التي تنتسب إلى السنة منحرفة، فهم جبرية في القدر، الأشاعرة والماتريدية، وكل الفرق التي لا تنتسب ليست من السنة، الخوارج والمعتزلة فهم على، والرافضة خاصة، كل فرق الرافضة فهم على منهج المعتزلة القدرية، ينكرون القدر. هذه قاعدة مهمة، كل فرق الشيعة. والآن الشيعة يعني ظهرت شبهات، أنا أقول، وقد تظهر من غيرهم، من أناس تأثروا بها، يعني اللي تأثروا في بمقولات المعتزلة وهم ليسوا من المعتزلة كثير، حتى بعض علماء الأشاعرة يكون أشعري ولكنه في القدر يميل إلى المعتزلة الاعتزال، فهذه مشكلة كبيرة. وأيضا اليهود والنصارى عندهم خطأ خلل وشبهات كثيرة جدا في هذه المسائل، بل الناس كلهم إلا من عصم الله، حتى كثير من المسلمين في الإسلام عندهم شبهات خطيرة في هذا الباب. فالدراسة مفصلة للقدر الحقيقة أرى أنها مهمة، وما ندري إحنا قد إذا انتهينا نبدأ بهذا الدرس إن شاء الله. يعني نكمل أولاً، ممكن خلال هذا ندرس القضاء والقدر. ونكمل إذا شرط سنة، ممكن شرط سنة يعني نجعل ندرس القدر. طيب، هو إن الله أحيانا يعني بعد فترة، إحنا الآن في الفصل الأول، ها؟ الفصل الثاني يطول العصر، لعلنا ننتهي من كتاب شرح السنة ونبدأ. أثابكم الله. وخلاصة هذا المطلب أن الإيمان القلبي يشتمل على ستة أركان، هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وأنه يزيد ويقوى بزيادة العلم بتفاصيل هذه الأمور وقوة التصديق وبمقدار حظه مما تستلزمه من أعمال القلوب. أعمال القلوب مهمة لزيادة الإيمان، وهي العبرة، وهي القرينة، وهي الدالة على قوة العلم والتصديق. كلما تعلم التوحيد، تعلم أسماء الله، تعلم توحيد العبادة، تعلم دلائل توحيد الربوبية، كلما وصدق كلما زاد إيمانه ورسخ، وزاد تعظيمه لله ومحبته لله وخشيته من الله. وكلما تعلم الملائكة أيضا، الملائكة زاد مراقبة لهم، لأنه يشعر أن الله جعلهم يعني لهم أعمال كثيرة، يعني مع العباد يكتبون يشهدون، لهم عقبات بين يديه يتعاقبون عفيكم، يعني لهم أعمال كثيرة مع العباد ومع القريبين منه. فيزداد ثقة وأن الله يحفظه وأن الله معه. نعم، وهكذا في يعني في كل هذه المطالب كلما ازداد علما وتصديقا وحالا، الحال هي أعمال القلوب، كلما ازداد إيمانه ورسخ قدمه في العبودية ومقامات التوحيد. نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا، كان عندنا مسيرة. ما هو أفضل التعريف بالإيمان؟ يعني القول والعمل والاعتقاد، أما القول والعمل فقط، ما هو الأفضل؟ الأفضل يعني نقول يعني الاعتقاد القول والعمل، أم القول والعمل والاعتقاد عمل القلب؟ هو العبارة سيأتينا إن شاء الله عندما أتكلم عن الإيمان المطلق، أن العبارة الأولى عند السلف، الصحابة والسلف، وهي المشهورة، أن الإيمان قول وعمل. هذه ثم هناك قول وعمل ونية، ثم العبارة الثالثة لبعض قول وعمل ونية واتباع للسنة. واستقر بعد ذلك قول علماء السنة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. والسلف يعني الصحابة والتابعين الأوائل الذين عرفوا الإيمان بأنه قول وعمل، لم يذكروا النية والاعتقاد والتصديق. لماذا؟ لأنه لم يقع فيه خلاف بين علماء السنة، يعني ما خالف إلا حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وهم من علماء السنة، خالفوا في العمل، لم يخالفوا في الاعتقاد والتصديق، فما كان هناك داعي لقول نص عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قولهم قول يشمل قول القلب وقول اللسان، وقول القلب هو التصديق، وعمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، وعمل القلب هو الأعمال ما يسمى بأعمال القلوب. إذن هم شملوا بهذا، لكن ما نصوا نصا على النية أو على ما في القلب. لماذا؟ لأنه لم يخالف فيه أحد من علماء أهل السنة، لم يخالف في عمل القلب أحد من علماء أهل السنة. نقول أما استقر عليه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصية. هذا طبعا الإيمان مطلق، ليس الإيمان القلبي. أيوة طبعا. إيه طبعا. الآن نحن فهمنا، غيركم مختبص عليه الآن، ما يدري، مشوش. أنتم عرفتوا أنه يطلق على ثلاث معاني، وأنها الإيمان المطلق يشملها كلها، والإيمان الأصلي من يستلزمها كلها. شيخنا في بعض الدعاء يضطر للإصلاح بين الناس في قضايا هي فيها حدود، فقد يكون في وضع مثلا ما في دولة تقيم حدود، إما قوانين وضعية أو انفلات أمن مثلا بعض البلدان المضطربة. أولا بالنسبة لي كيف يحكم الصلح قبل أن ترفع إلى الوالي، حتى لو كان في بلد إسلامي في حدود، إذا لم ترفع إلى الوالي قال هلا شترته بثوبكم، يعني إلا إذا كان معروف بالكجور فإنه لا يجوز الشفاعة له ولا العفو عنه، بل يجب رفع الوجوب. أما في غير البلاد الإسلامية أو في البلاد التي لا تطبق الإسلام، فنحن أعطيناكم قاعدة تذكرونها. نعم. ها ذكرنا بأي شيء؟ الحدود و... نعم. أن الحدود والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، يعني كل حقوق ولاة الأمر كثيرة، كل حق من حقوق ولاة الأمر، كل شعيرة من شعائر الإسلام لا تقوم إلا بالقوة، تحتاج إلى قوة، هذه من وظائف السلطة، هذه من وظائف السلطان، ووظائف السلطان بعضها يحتاج إلى قوة كما ذكرنا، اللي هي الجهاد والحدود وتغيير المنكر باليد، هذه موكولة إلى السلطان، إن وجد فهي مسؤوليته، إذا لم يوجد ما ينتقل الحق إلى غيره، ما ينتقل إلى غيره فيها، ها؟ سواء كنت في بلد إسلامي أو في بلد غير إسلامي. في أمريكا مثلا في جالية مدينة كاملة، ها؟ نقول هذه الأشياء ما تقيمونها، لكن الذي يزني أو يسرق، الذي يسرق إما أن يعيد ما سرق أو يتم الصلح، أو له حق أن يرفع إذا كان يريد يرفع إلى السلطة القائمة لضرورة، ضرورة، فينصح يوعظ بس، لكن ما يستخدم القوة معه أبد، لا بضرب ولا بقطع يد ولا بجلد ولا بقتل ولا بشيء، حتى إذا كنت في بلد إسلامي لكن حاكمه لا يطبق الحدود أيضا هذه وظيفته، نناصحه لكن لا نقيم الحدود ولا نقيم الجهاد، هذا من خصائص ولي الأمر، ها؟ هذه من خصائص ولي الأمر. بس الآن إذا كان الطرفين متنازعين وقد يؤدي هذا الأمر إلى مشاكل أكبر، قد يؤدي إلى القتال وكذا، فالآن يريدون منك حل تحل بينهم، يعني المظلوم يريد أن ينصف من ظالمه، فهل الآن يعني مثلا لو قررت غرامة مالية مثلا على القذف، إذا قذفه فقلت عليك غرامة مالية كذا كذا، وتخبرهم عن الأصل أنك تجلد 80 جلدة، لكن ليس السلطان حتى نقيم عليك الحد، فهل هنا يكون حكمت بغير ما أنزل الله؟ والآن المظلوم هذه ما عندي فيها، هذه حصلت لي أنا حقيقة، هو حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الفرق أنها في بلد إسلامي واللي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى عرضه ودفع وكذا، لكن إذا كان في بلد غير إسلامي هل هي لو يعني شوف لو دفعت ليس لأجل الزنا، لا لا هو لا أجل القذف، هو القذف لو دفعت لأجل درء المفسدة، يعني قال هذا علمنا يقينا أنه سيحدث شرا فدفعنا مفسدته وشره بالمال، لا لأن ذلك عوضا عن الحد، نقول الحد قائم، لو حصل فالحد قائم على هذا، ولكن إرضاء لهذا الشخص ودفعا لشره دفعت من هذا الباب، ربما إن شاء الله أنها ما لها علاقة بالحد، ما لها علاقة بالحد. وأنت أخبرتهم أن حد الله كذا لدفع المفسدة، لدفع المفسدة، وهي كون هذا سيقتل وسيتحصل شر. شيخ المسلم إذا ظلم كافرا مثلا ذميا، أو المسلم إذا ظلم كافرا ذميا مثلا، هل يوم القيامة الكافر هذا يخصم من أجر المسلم ويعني يرتفع منزلته في جهنم يعني دركاته؟ الحساب يعني اختلف أهل العلم في هل يحاسب الكفار أو لا يحاسب، وإذا كانوا والراجح أنهم يحاسبون، لأن الآيات قاطعة في أنهم توزل حسناتهم سيئات، توزل أعمالهم ليست حسناتهم توزل، ومنهم من قال أنها توزل حسناتهم وسيئات، لكن من رجح ما ترجح حسناتهم أبدا، وإنما تقلل من سيئاتهم، تقلل من سيئاتهم، والحكمة من ذلك أنه منازلهم في النار، لأن النار دركات بعضها شد عذابا من بعض، فتكون منازلهم في دركات النار بعضهم أحسن حالا منه. لكن هذه المسألة وهو المسلم بالذات أنا ما وقفت على شيء من ذلك، لكن لو قيل أن الله عز وجل يخفف من سيئات الكافر بسبب ظلم المسلم له ويتحمل ذنب المسلم، ثبت أن الله يتحمل بعض الحقوق عن عباده، والكفار ليسوا سواء، مثلا أبو طالب ليس كأبي جهل وأبي لهب، وكلهم كافر على عقيدة واحدة، هذا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الآن نجد كفار يذهبون إلى بلاد المسلمين ليس بقصد التنصير، ويساعدونهم ويعطونهم، وتجد عندهم رحمة، رحمة عامة، مثل أطباء بلا حدود غالبا ما يكون عنده يعني فكرة التنصير، وبعضهم له هدف، الذي له هدف كيف هذا شر ليس بإحسان، لكن إذا كان بعضهم يقف مالا على الأعمال الخيرية ويموت ولا علاقة له، تأخذها أحيانا جمعية تنصيرية وأحيانا لا، يكون لها إدارة خاصة ولا يراعون في ذلك هدف من أهداف الدنيا، إنما إذا هؤلاء ليسوا سواء، لكن أصل المنظمة لا قلنا أن بعضهم تأخذها تنصيرية، عندنا الآن في المدينة مثلا في المملكة بعض المحسنين يقف ويرسل المستودع الخيري أو إلى جمعية خيرية يرسل لها مثلا ملايين ويقول خلاص، بعضهم لا ينشئ مؤسسة خاصة له ولا يعطيها، فتمشي المؤسسة على سياستها ويمشي المستودع الخيري على سياسته، ربما بعض الجمعيات خيرية ودعوية صحيح، وربما هذه الجمعية الخاصة له لا تعتني بالأمور الدعوية بس إغاثية فقط، هم هكذا. شيخ هذه المشاكل إذا حصلها يعني زي القتل مثل واحد يعني قتل، فاجتمعوا أهل الدم وأهل القاتل على القصاص، هل يأخذوا أصحاب الدم هم أنفسهم بالدولة بأماكن لم تكن دولة تحكم شرع الله؟ واتفقوا القبيلتين لأنه يعني هذا القاتل وسلمناه لأهل المقتول يقتلونهم أنفسهم. والله هو كانت الطريقة في بداية الإسلام أنه يسلم أهل الدم يسلم لهم ويقتلونه. هنا عندنا أنا رأيت بنفسي يماني وأنا صغير جاء بنفسه بوزرته وهيئته وأطلق النار على قاتل وسكوله وقال هذا اقتله حبا يقتل. وبالإجماع لو قتل القاتل وقتله صاحب الحق لا يقتل به، لكن للحاكم أن يؤدبه لأنه اعتدى على صلاحيته. وإذا لم يكن حاكم ورأوا كما قلنا أن الشر ينقطع بذلك حقه وأمره إلى الله الذي قتل قتل بحق وذامنه بحق ما عليه شيء شر عند الله. لكن نحن الآن شوف يعني الإسلام جاء بالمصالح ودرء المفاسد. لو كل إنسان أخذ حقه بيده صارت ولو إن كل إنسان أقام حد بيده هذا ينظر يقول هذا زاني يلا جيبوه عند باب المسجد نرجمه، ها؟ أو هذا كافر نقتله. تجد مثلا الإسماعيلية في إيران في نجران يعتبرون أهل السنة كفار، ها؟ والرافضة في المشرقية كذا، والسني هنا يرى أنهم كفار، وكل يرى هذا كافر، كل يريد أن يقتل الكافر. لا، خطأ عظيم، خطر. هذه حقوق وليلة قام بها الحمد، ما قام بها ما تنتقل إلى غير أبدا. هذا أمر إجماع، وهذا أمر ليس إجماع فقط عند المسلمين، بل إجماع عند العالم كله في كل العصور. لو يمد شخص يده على أحد أو يقيم حد على أحد أو ينفذ قانون في أمريكا عقب أو في الصين يقول هذا موجود في القانون، لو كان ملك أنت ارفع إلى النظام. حتى القاضي نفسه إذا حكم بقطع يد أحد ما يستطيع أن يقطع يده، ما يستطيع، يرفع أمر الولي الأمر، ولي الأمر هو الذي ينفذ. فهمتم؟ هذا مهم جدا. لكن إذا اتفق إذا مثلا عدمت الدولة مضطربة اتفق أهل الحل والعقد في هذا القرية أو هذا المكان ورأوا أن إقامة الحد عليه هذا قالوا إذا انعدم ولي الأمر فإن أهل الحل والعقد يقومون مقامه. لكن ما قلنا أنه ليس على لا إحنا قلنا ما يقول لا لا لا قلنا ما يقوم مقام واحد مع وجوده. هذا اللي نقصد، يعني مع وجوده ما يمكن لأحد يقول عطل حد كذا أنا نحن نجتمع ونقوم به. هذه أراد أن يفعلها المشعري عندما دخل معه الشيخ ابن جبريل رحمه الله. لا يعمل به هو مع وجوده، أما إذا لم يوجد فابن تيمية في دمشق كون يعني المشايخ وكون الناس لانعدام ولي الأمر، أما مع وجوده فليس إلا بإذنه. وأصبح الآن إذن ولي الأمر فيه مفسدة، لكن لو كان الناس مثل الصحابة عندما قال عمر اقتلوا كل ساحر ومساحر أعطاهم الإذن، ها؟ هنا أعطاهم، هذه حالة خاصة جدا، ها؟ يقول القائل ما الفرق فلان وفلان قتلوا الساحر وجندب لما قتل الساحر أمير المؤمنين يعني حبسه وأدبه. نقول الفرق أن عمر أمرهم ونقل الحق إليهم يعني كإهدار الدم، ها؟ لكن هذه الآن ما يصبح يأتي كل شخص ويقتل يقول تبين المساحر، لا بد أن يأتي خبراء ويتأكدون من كونه ساحر ثم يرفع إلى القاضي وينظر ثم يحكم القاضي ثم ولي الأمر يقتل أو ينفذ. أما يترك الأمر هكذا لا، يعني يصير الناس يستشفي بعضهم من بعض، ها؟ و وينتقم بعض بعض بهذه الحجة. لا ما يجوز الآن، ما ينبغي. شيخ في مسألة التلازم بين الظاهر والباطل، بعضهم يعني يفرق بين أهل السنة والمرجئة، يقول المرجئة يقولون يمكن أن يتصور إيمان تام بدون أي عمل، أما أهل السنة يقولون إيمان القلب إذا وجد فيستلزم عملا ظاهرا، ولكن قد يوجد مانع مثلا أو يتخلف شرط. صح، إذا وجد مانع أو تخلف شرط لا إشكال. يعني هم قالوا تارك العمل بالكلية إذا لم يكن له عذر ولا مانع وهو قادر عالم، هذا الضابط له، ما له عذر. أما إن كان له عذر هذا شيء آخر. ولكن مثلا شخص مسحور، نحن ما نرى عذره، ما يستطيع يفعل شيء من الخير، أمره إلى الله. لكن شخص قادر عالم، يقول شيخ الإسلام ما يتصور أن شخص يؤمن بالله ويعظم الله ويعرف أن حقه عليه أن يعبده، وأنه خلق للعبادة، وأنه يدخل الجنة، وأنه يعذبه إذا لم يعبده، ثم يجلس طول عمره لا يعمل شيء وهو نشيط قادر، هذا ما يتصور إلا مع انعدام أصل الإيمان. ثم قال أيضا قول آخر، يحتمل أن هذا عنده إيمان ضعيف جدا، ويحتمل أنه ليس عنده إيمان. نحن أحكام الدنيا، انتبه، نحن نتكلم أحكام الدنيا، هؤلاء الذين أشغلون بيخرج من النار لم يعمل خيرا قط، يتكلم عن إيش؟ نحن نتكلم عن أحكام الدنيا. في أحكام الدنيا لم يجعلنا الله حيارى، ولم يعلق أحكام الدنيا على ما في القلوب وعلى حقائق الأمور، لا، إنما جعل لنا علامات. قال مثلا إذا غم عليكم الشهر أتموا 30، نحن تم 30، نحن الآن مصيبون في الإتمام وإلا مخطئون، لكن هل وافقنا الحق؟ قد يكون هذا اليوم الذي جعلناه 30 هو يوم واحد محتمل، لا محتمل جدا. فلن نطالب بإحكام الدنيا أن نوافق الحقيقة حقائق الأمور، إنما أن نحكم بعلامات ظاهرة. كذلك إذا جاء شخص وشهد الشهود أنه قاتل أو سارق، ها ماذا يفعل به القاضي؟ يقيم الحد، يقيم عليه الحد. ألا يحتمل أنه في حقيقة مظلوم؟ قد يكون صح. طيب ما طلب منا الحقائق؟ لا ما نستطيع، ما نعرف ماذا في القلوب. إذا نحكم عليه في الدنيا بأنه كافر، فمن تركها فقد كفر، خلاص نحكم بأنه كافر. ألا يحتمل أن يكون عنده ذرة؟ يحتمل، نقول هذا إذا لقي الله بذرة قد يخرج من النار، نعمل النصوص كله، لكن هذا في أحكام الآخرة، ها؟ لا نعارض ما ورد في أحكام الآخرة في أحكام الدنيا، هذا خطأ كبير جدا. لذلك لا تجد السلف والعلماء حتى بعد السلف الذين تكلموا عن حكم تارك الصلاة، الذين قالوا أنه لا يكفر، ما استدلوا بهذه النصوص؟ صحيح. ها؟ هل استدلوا بها؟ ما استدلوا بها، ما قالوا كيف تكفر تارك الصلاة وهذا ما عمل شيئا ويخرج من النار، ما استدلوا بها، لأنه يعرفون أنها في أحكام الآخرة، وأنها أيضا في حكم تارك الصلاة مشتبهة. يعني هل فيها ذكر للصلاة؟ أبدا. كيف تأتي يعني دلالتها استنباطية ليست نص صريح، دلالتها على حكم تارك الصلاة استنباطية ليست نصا صريحا، ها؟ أما فقد كفر صريح في الصلاة، فكيف تترك الآن الأحاديث والنصوص التي في أحكام الدنيا؟ كيف في أحكام الدنيا؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في إخوانكم في الدين، هذه في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. وشرط لأخوة الدين الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينه، في الدنيا ولا في الآخرة؟ ما قال بينهم وبين الله. طيب الآن هذه نص في الصلاة، وذيك استنباط. ها كيف الآن تأتي لحديث ها في أحكام الآخرة وتستدل به أحكام الدنيا، تأتي بحديث متشابه مشتبه أو استنباطي وتعارض به نص الحديث. الفرق الثالث اختلاف الحاكم أو اختلاف مناط الحكم قبل الحاكم. أحكام الدنيا مبنية على الظاهر وعلى الردع، صحيح؟ هذا الردع، فيقبل حكمة من حكم الله أن يردع تارك الصلاة ويقول احكموا عليه بالكفر واقتلوا، ولكن أحكام الآخرة مبنية على الباطن الحقائق وعلى الرحمة، الرحمة الواسعة والعدل التام. ها ولا فيقول مثلا بعض العلم يعني من سعة رحمة الله، طبعا ما ورد نص أبدا أن تارك الصلاة أو تارك العمل يكون تحت المشيئة أبدا، إنما ورد أنه يخرج من النار. فيقول يعني أن الله عز وجل لتمام عدل لا يساوي بين من قال لا إله إلا الله مصدقا بها، من لقي الله بها مصدقا لم ينقضها بناقض، وبين من لم يقلها أو قالها مكذبا، لا يساوي بينهم، بحيث معنى أن هذا يخرج من النار وهذا يبقى في النار، لكن ما في حديث يكون تحت المشيئة لا يدخل النار أبدا. طيب أيضا الفرق الرابع أن اختلاف الحاكم، الذي يحكم في الدنيا هو الإنسان، ها والذي يحكم في الآخرة هو الله عز وجل، يفقر يختي. فهذا يعني جهل في الاستدلال عند هؤلاء، وسببه واضح، سمعتم الشيخ ابن تيمين وسمعتم الشيخ صالح الفوزان ومن غيره، وأنتم تعلم هؤلاء ما درسوا الأصول. والشاعر يقول من جهل الأصول حرم الوصول، ما درسوا الأصول، أصول الاستدلال، فراق لهم هذا. طيب انظروا يا أخي، ما قال أحد من السلف أن تارك العمل يعني أن يخرج من النار، وهذه الآيات اللي وردت أنها تعني عدم كفر تارك العمل، ما قال أحد من السلف ولا أوردوه فيه، حتى الذين قالوا ما استدلوا به، إنما هو محكم في ماذا؟ محكم في خروج من دخل النار من أهل التوحيد، في خروجه من هذا محكم، واستدلوا به على الخوارج والمعتزلة الذين ينكرون خروج من النار لمن دخلها، محكم في هذا. شيخنا بعضهم يقول في المولد، يقول إذا كان مجرد قراءة سيرة، يعني أن يخصص هذا اليوم مثلا قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، جبت سيارتك طيب حط المفتاح لي. الله يعافيك. يقول مجرد قراءة السيرة لاستغلال الحدث، هل يدخل هذا في بالنسبة لهذه المسألة؟ تكلم عنها شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، وأتكلم عنها الشيخ ابن باز في رسالة مستقلة، وبيّن أن الاحتفاء أو الاحتفال بهذا اليوم بأي شكل من الأشكال، يعني هو درجات، شخص لا يعتقد أن فيه فضيلة ولا أن له ميزة ولا أجر، هذه حالة، وشخص يعتقد أن فيه أجر ولكنه لا يفعل شيئا من المنكرات، لا اختلاط النساء ولا موسيقى ولا أشعار شركية ولا كفر ولا شيء، ولا يعتقد أن الرسول يأتي إليه ولا شيء، وشخص يحتفل معتقدا أن فيه أجر وأنه من الدين وأنه يضيف إليه بدعة، قد تكون كفرية وقد تكون غير. الأول شابه المبتدع الذي لا يعتقد أنه فيه أجر ولا أنه من الدين ولا شيء ولا مشروع ولا شيء ولا ولكن يقول يعني ذكرى نقرأ فيها هذا شابه المبتدئة، وإن أصر على ذلك فإنه قد يأثم. الذي يحتفل ويظن أنه يعني فيه أجر وثواب هذا مبتدئ، بدعة، بدعة محرمة. الذي يضيف إليه بدعة أخرى عليه يثم البدعة الأخرى مع بدعة الاحتفال. الذي يضيف إليه شرك وكفر عليه حكمه حكم الكفر والشرك، لكل امرئ منهم ما اكتسب. شيخ الإسلام قال في احتفالات النصارى في احتفالات المشركين، قال ولا يأتي لأهله بفاكهة لم يعودهم أن يأتي بها في ذلك اليوم، يخص ذلك اليوم بها بالطيخ والأهل، خلاص فتركوا يوم عادي يمر عادي لا يحدث فيه حدث أبدا. نجد الآن المسلمين يعني في ذلة، نجد المسلمين الآن في ذلة ضعف. شو نجد المسلمين الآن؟ نجد المسلمين في ذلة. يعني في هذا الوقت يعني ضعف. يعني ما سبب هذا وما الحل يعني؟ أنا لي شريطين في سنة الله الجارية في رفع الذل عن المسلمين المستضعفين والأخذ بأيديهم إلى العزة والتمكين. سبب هذا واضح في الكتاب، واضح جدا في القرآن والسنة، والأدلة عليه كثيرة جدا. هو إعراضهم عن الدين الصحيح، والذين يعرفون الدين الصحيح خذلوه، وظهور الانحراف بينهم، انحراف العقدي والعملي، وزاد ذلك الانحراف الخلقي ثم الظلم، وزاد ذلك أكل الربا والمعاملات كلها الآن يعني عند أكثر المسلمين بتوسع. فهذه عندما كثرت يعني كثر الخبث، قال الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوق أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا وذيق بعضكم. هذه أنواع العقوبات تصيب المسلمين إذا هم أعرضوا عن الدين. وقال أيضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتنة. وقال أيضا إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة. في الآخرة ولا في الدنيا؟ حياة الدنيا. بس هذه خاصة بهم؟ ها؟ دليل وكذلك نجي المفترين. ووصف الله المشركين في آيات عديدة أنهم يفترون وأنهم يفترون على الله الكذب وأنهم يكذبون على الله، ها؟ وأنهم يقولون قول الزور. وقال أيضا فأذنوا بحرب من الله ورسول، يعني لأكل الربا، ها؟ فإذا الأمة الآن في مقام يعني على حسب هذه السنن ويعني ما ذكر الله عز وجل وبين أنها قد تستوجب العذاب. وما نزل الآن كما قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ليذيقهم بعض الذي عملوا فهم الآن سقطوا من ولاية الله. منهم من سقط من ولاية الله تماما، ومنهم من سقط من ولاية الله التامة. ها؟ السقوط من ولاية الله التامة يعني تماما بالشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان. وقال أيضا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، الخذلان في الدنيا بسبب الشرك. فما يمر عليه الآن به الناس الآن هو تماما يعني الذي ينظر بنور الله وبكتاب الله وسنن الله الجاري على عباده يرى أنهم حالهم الآن كحال بني إسرائيل عندما سلط عليهم الفرس، وحال المسلمين عندما سلط عليهم التتار، وحال المسلمين عندما سلط عليهم النصارى احتلوا جميع بلاد المسلمين وقتلوا ما قتلوا، وحالهم الآن أشد، لأنهم الآن مع الأسف كثير من الجماعات التي كانت تنادي بالتوحيد قبل تخلت عنه، كالإخوان المسلمين مثلا في أول أمرهم كانوا ينادون بالتوحيد والكفر بالطاغوت ويسمون الحكام طواغيت، والآن صاروا هم حكام، صاروا طواغيت. نعم هذه مشكلة. والسلفيين الذين في مصر وهنا أيدوه ودخلوا في الانتخابات وسموا الدستور شرعية، شرعية، نكون نريد الشرعية والشريعة. يعني مشكلة حتى الآن الذين هم يعني محسوبين على التوحيد خذلوه، صار الكلام في التوحيد قليل الآن، وأحسنهم حال من يتكلم بكتاب التوحيد فقط، لا يتعرض الكفر بالطاغوت أبدا، ولا التكفير ولا البراءة من الشرك أبدا، وخذلوا خذل التوحيد الآن يعني باعتبار الدعوة إليه، وإلا الحمد لله يوجد، يوجد ناس ما زالوا أفرادا لهم همة في الدعوة، لكن منظمة بجماعات، وما يوجد الآن من هو يتولى الدعوة للتوحيد الخالص، وإن دعا إلى التوحيد فإنه لا يدعو إلى الكفر بالطاغوت ولا يبينه للناس إلا خليل. فإذا الحال الآن خطيرة جدا، الآن الناس بحاجة إلى من ينقذهم، ولا يمكن أبدا إلا في هالبيتين: وفي التوحيد للهمم اتحاد ولن تبنوا العلا متفرقين، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء له قرينا. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحب دينه. هم الآن يريدون حياة، يريدون عزة، يريدون تمكين، يريدون مال، يريدون حياة هنيئة، وهم قد تآمروا على دين الله، الدعاة تآمروا على دين الله، يجتمعون في المؤتمرات العالمية و يعني القرارات كلها ما تجد فيها الدعوة للتوحيد والعناية بالعقيدة والتصديق، يريدون إنقاذ الأمة، بل في بعض المؤتمرات يرسلون القضية وهم يعني إسلامي، مجلس إسلامي يرسل القضية يحولها لهيئة الأمم المتحدة. أمر خطير. لذلك أنتم ترى يعني الذي يوفقه الله عز وجل يستمسك بهذين الأمرين ويأسس دعوة عليهم، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا التوحيد يستلزم موالاة الموحدين والدعوة للتوحيد ونشره وبيان دلائله، والكفر بالطاغوت يستلزم البراءة من المشركين والتحذير منهم وتفنيد شبهاتهم والصبر على أذاهم، هذا وهذا يمشي مع بعض. أما نأخذ هذا ونترك هذا، شوفوا اللي يحب الناس، ما نبي مشاكل، ما نريد مشاكل، ليس بهواك، أنت لا تختار ما تريد، أنت تنظر في مجتمعك ما لا يحتاج، تزن على دعوة الرسل، الخلل هنا أبدأ به، ليس أختار لي. المريض الآن لما يشخص يعالج الحرارة ويعالج الألم ويعطيك مسكنات ويقول روح ويترك السرطان، أصلح. انظر ادرس مجتمعك وابدأ بما بدأ به الأنبياء، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. ما نصيحتكم يعني الآن مثلا لأرجع في فرنسا بالنسبة للمجتمع الذي يحتاجون إلى دعوة التوحيد، لكن يمكن الآن مسجين هنا يعني، فماذا نفعل يعني؟ أن نرجع بالبلاد وندرس الناس بالبيوت يعني خاصة؟ لا، أنت التوحيد الآن توحيد سهل جدا، وأوروبا الآن ما شاء الله مفتوحة للتوحيد الدعوة، بس يحسن الإنسان الدعوة. فرنسا تقترب، فرنسا تقترب الحين يعني يتغير فرنسا. لا، أنت الآن يعني لا تدعو علانية، أنت الآن تجلس مع الناس وتبين لهم محاسن الإسلام، تبدأ بأهلك حتى. أيوة، أهلك، جيرانك، في المجتمع، في بين المسلمين الذي يقبل، وتبين له معنى لا إله إلا الله وتدعوه إلى التوحيد وإلى عبادة الله. لا، كفر بالطاغوت يعني له درجات، هنا درجة قلبية لا يعفى منها أحد، وهنا درجة يعني فعلية وهناك درجة قتالية. القتالية لا تكون لها مع الإيمان، إذا أعلن الإيمان في شرف. الفعلية لست ملزم أنك تظهرها إذا كانت تسوي لك مشاكل. لازم إذا كنت في بلد كافر تقول للكافر أنت كافر، أنت عدوي، بدأ بيني وبينك العداوة. الآن إذا نقول هذا في أعلن الباب، لا، تبقي هذا في قلبك وتتعامل معهم، تبيع وتشتري، لكن تعتقد في قلبك أن هذا كافر وأنا عدو، ولا يلزم أن تجهر به ولا أن تكشف واجب المرغب، تأخذ السكين تقول آه ولا أبدا أبدا. ذهب المسلمون إلى ماليزيا واندونيسيا والصين، هذه بلاد ما دخلها جيش إسلامي، ما جاءها جهاد أبدا. أكبر بلد إسلامي ماليزيا، ما جاءها جيش، ما فتح اندونيسيا، ما جاءها جيش بأي شيء. دعاهم المسلمون بأخلاقهم، بشاشتهم، بحسن تعاملهم، بنظافتهم، بصدقهم، بآدابهم الجمة، يدعونهم باللين، ما قتلوا أحد ولا كشروا ولا تكبروا ولا فجروا. فدخل الناس وحبوهم في البداية، صاروا يشترون منهم، صاروا يزوجونهم، يضعون الأمانات عندهم، ثم أسلموا، ثم انتشر الإسلام بينهم بهذا الطريق بسمو الإسلام. أنت الآن إذا بدأت بالهدوء وتبين لك، لو سألت ولا شيء قد يأتيك جاسوس يجلس معك تؤكد على أنه العنف لا ينبغي أبدا، وأن هذا ليس من الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرفق، وتورى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلم، والناس في رواية الناس ها، والمؤمن من أمنه الناس، اذكر هذا ترجمة الناس الناس ها، وتذكر الأحاديث أن المسلم يألف ويولف ويحب الخير للناس، وإذا علموا ذلك تركوا. يعني الحكمة مهمة، وميزة كلية الدعوة أنهم يدرسون هذه الأشياء، دراسة المجتمع، معرفة المدعو، كيف أدعوه، أساليب الدعوة، طرق الدعوة، تاريخ الدعوة، هذه حرم كثير من الناس منها، خاصة اللي درسوا في كتب الحديث، صار عندهم شيء من الجفو. لا يمنع تأخذون الكتب تدرسونها سهلة، تاريخ الدعوة وأساليب الدعوة، تاريخ وأنواع المدعوين وطرق الدعوة. زين الله يحفظك.